علي بن عمر رضي الله عنهما كيس عبد الله قرى عمر خديجة رازي بت أشوي بابوي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أي قل بغنبري بصلافة خديجة بن تقول إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم أبتمثيلك بغنبري كصلافة خديجة بن كان وقت بأمتي نسبة بل وقت بن أمتي تشوي كانت مايا كانت وقت بأمتي مايا بيجة كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس وكي ما بين نبيجة إيباري حتى أبابون روج يعني وقت وهندا نسبة بل بن أمتي تشوي يعني أف وقت هين تيدات جين وأف أمتها تيدات مينة وقتك كيما بربترش دنياي يا تشوي يا ماي كيما أوتي أهل التوراة التوراة أهل توراة خد تعالى توراة داي بحث بني إسرائيل فعملوا عمل كرن وشول كرن حتى إذا انتصف النهار عجزوا حتى روشني ذيبوي نشاربون نشيان شول بكر فأعطوا قيراطا قيراطا بجا خد تعالى قيراط قيراط دانوا قيراط قيراط إيك إيك قيراط أوجك عملاجو اتوقت بردة هبو. ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل إيش تهنج أهل إنجيل جو خد تعالى إنجيل داي فعملوا إلى صلاة العصر إيش نذروا حتى إباري شول كرن ثم عجزوا إيش تهنج نشيون فأعطوا قيراطا قيراطا خد تعالى قيراط قيراط داوانج ثم أوتينا القرآن إيش تهنج القرآن بمهات فعملنا مجو شول خوكر إيش إباري إلى غروب الشمس حتى أبابونا روج خد تعالى روجك التمام بمحسيب كده فأعطينا قيراطين قيراطين خد تعالى الدقيرات دقيرات دوننا فقال أهل الكتاب فقال أهل الكتابين خدانت هردو كتابا بعس جهي فلا أبيت عمل بيتكرن أي ربنا قوتن أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين فدقيرات دقيرات دونا بأمتي وأعطيتنا قيراطا قيراطا وتأيك إيك دوننا ونحن كنا أكثر عملا وما بتر عمل شوان كري قال پیغمبر صلى الله عليه وسلم قود قال الله عز وجل خده قتوان هردوك أهل الكتابين هل ظلمتكم من أجركم من شيء أري من ظلمة الوكرية مهندك اشكريا وا إنا يخار ومن ندا يوا قالوا لا قتنخر قال خده تعالى قتوان فهو فضلي أوتيه من أشاء أبا فضل من أوقان جيومنا أز الدموي وأز الجلويتكم أو أز حزتكم هكذا من بتر دابت أمته محمد صلى الله عليه وسلم ما معنى أبي من ظلم الوكري من حقه ويكينكري نخير